بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا ودائما مع سيرة النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد تكلمنا في الحصة الماضية عن كونه صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، وما يتبع ذلك من الأمور التي ينبغي أن تعلم وتعتقد، وينبغي كذلك أن يبني عليها عمل موافق لهذا العلم. دائما في هذا السياق، ودائما مع الدعوة إلى الله ومع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا بحمد الله تعالى وقوته إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة إلى الله، وهو الآن في أوائل هذا المشوار، في أوائل دعوته صلى الله عليه وسلم، وهو الآن لما يشرع ويريد الشروع في دعوة الخلق إلى الهداية وإلى الحق، وإخراجهم من ظلمات الشرك والمعصية والبدعة إلى نور التوحيد والطاعة والسنة. فقبل أن ندخل، كما قلنا وأشرنا في الحصة الماضية، أنه ينبغي لنا أن نشير إلى بعض ميزات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نتفهم ونفهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في أوائل هذه الدعوة المباركة. ثم ما هو الاعتقاد وما هو الأمر الجازم الذي منذ أن بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وهو معه صلى الله عليه وسلم لا يفارقه قيد أمله. هذه هي الميزات التي يعني طبعت وميزت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتطرق إليها واحدة واحدة. ونحن ليس غرضنا الاستيعاب أو الإتيان على كل ميزات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نذكر لعلنا نذكر أبرزها وأوضحها، والذي تيسر ذكره بحمده سبحانه وتعالى في هذه الحصة التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها. أولا، من أهم ما يميز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدين أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه، علمه وعمله. فهذا أصل من أصول الإسلام، فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن ولا كانت ولا تكون ناقصة في وجه من الوجوه أو بوجه من الوجوه، بل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أبرز ما يميزها وأبرز ما يعني يتضح من خلالها هو الشمولية في كل شيء. فإن الله عز وجل خص نبيه بهذه الخاصية العظيمة، فإنك حينما تعتصم بالله عز وجل ثم بالنبي هاديا لك ومبين لك، فإنك لا تحتاج لغيره دالا لك على الطريق إلى الله عز وجل. فإنك لو اعتصمت بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى شيء زائد من أصول دينك، فإنه صلى الله عليه وسلم بين أصول الدين كلها بدون استثناء، فما ترك صلى الله عليه وسلم شادة ولا فادة إلا وذكرها صلى الله عليه وسلم. وكذلك فروع الدين، ما ترك شيئا من فروعه في كل أبواب العبادات والمعاملات وغيرها من الأبواب الكثيرة والمتنوعة، لا تكاد تجد شيئا خلا من ذكر سنة بينها المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. ثم إنك لو نظرت إلى ظاهر الأمور ودقائقها وبواطنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغيب عنه دقائق الأشياء، وما كان صلى الله عليه وسلم يخفى عليه ظاهرها، بل كان صلى الله عليه وسلم يبين كل شيء جليه وخفيه، ما كان يترك شيئا مما ينفع الأمة بناء على أنه ظاهر فيقول هذا أمر ظاهر ويتجاوزه صلى الله عليه وسلم ولا يبينه، فهذا ما كان منه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال حرصه ومن كمال نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام. فإنه بين كل ظاهر وحتى كل خفي بينه صلى الله عليه وسلم، فلا تجد مسألة، ربما يقول إنسان هذه مسألة خفية لا تجد فيها سنة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين حتى ما خفي من أمور الدين. وما كان من الأمور الخفية التي ربما هي دقيقة جدا ولا تجد لها أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تشغل بالك بها فإنها لا تنفعك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ما يمكن أن ينفع في أمور الدين، بل هو المقياس عليه أفضل الصلاة والسلام، هو المقياس، فما كان موافقا لما جاء به فهو الدين، وما خالفه أو كان بعيدا عنه أو كانت أصوله غير الأصول التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دمر عليه ولا تفرح به ولا تسعى إلى تعلمه أو اعتقاده أو العمل به، فإن هذه الأشياء مهما بدلك حسنها ومهما بدلك أنها ربما تنفع، فإنك في حقيقة الأمر جهلت فبذلك ما هو ضار لك نافع، وإلا فمن كمل علمه وكان علمه نابعا عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علما ربانيا مطبوعا بطابع السنة النبوية، فإنه بحمد الله عز وجل لا يرى نافعا إلا ما كان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مندرجا تحت أصل من الأصول التي أصلها عليه أفضل الصلاة والسلام. والعلم بمجمله أوله وآخره كله قد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالدين وبلغه صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لإنسان أن يكون عالما حقيقة دون أن يكون له الحظ الوافر من معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل العالم الذي هو العالم هو الذي اجتهد في جمع السنة وحفظها وفهمها واتبع تبيين النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وبحث عنها تبعا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو مع الأسف حتى ولو سلم ابتداء فإنه مع الأسف يخفى أو ربما يعني يترك تركا في مواطن عديدة من طرف ناس ربما يكونوا مسلمين وربما تكون لهم أهواء وربما تكون لهم أغراض وربما يكون لهم أمور كثيرة تجعلهم أنهم لا يقتنعون ولا يؤمنون ولا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا أن محمد صلى الله عليه وسلم فيه الغنية عن غيره، فتراهم يقولون بأن الدين أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف هذه الأشياء، مثلا في الاقتصاد أو في يعني المعاملات أو في غيرها من الأمور التي ربما يظهر للإنسان أن التطور أو التقدم وصل فيها يعني مسائل كثيرة، فإنه يغره أو يغتر بهذه المظاهر حتى أنه يتطاول على دينه ويتطاول على نبيه فيقول مثل هذا الكلام. وهذا معروف عن كثير من الناس أنهم يطعنون في دين الإسلام من حيث لا يشعرون أو يشعرون، فحينما تقول بأن الدين هو ليس يعني له دخل في هذا ولا في هذا ولا في هذا، أترك الدين للمساجد، أترك الدين لبعض المسائل والطقوس التي يسمونها دينية، فهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل إلى الأمة جميعا ما بعث لأن يبني مسجدا أو يحفر مغارة ثم يتعبد لله تعالى فيها حتى يموت، هذا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم. بل محمد عليه أفضل الصلاة نبينا وخليل الرحمن ما جاء إلا بدين كامل متكامل يشمل كبار الأمور وصغارها وينظم حياة الناس عموما، حتى الأمور الدنيوية تندرج تحت أصول إسلامية لا تخرج عنها، والمعاملات بجملتها تندرج تحت أصول عامة لا تخرج عنها، وهكذا أي شيء إلا وقد قنن ووضع له شيء يدلك على نفعه أو ضره بنص من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان عنه، إما قرآن أبلغه لك عن ربه عز وجل، أو بيان تعلمه تعلما كما سبق ذكرنا، تعلمه صلى الله عليه وسلم تعلما فبينه لنا ووصله لنا وعلمنا كيف نفهم وكيف نتبين من الأمور وكيف نضع هذه الأشياء في مواطنها وكيف نجمع ما كان متفرقا وكيف نوفق بين العموم والخصوص، وكل هذه القواعد التي الآن يتكلم ويدندن بها أهل العلم ما خرجت عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قلت هؤلاء العلماء ما جاءهم هذا العلم إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وجلة العلماء الذين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تميزوا بكمال العلم وكمال العمل وحسن السيرة والسلوك وكانوا في القمة العالية من كل هذه الأشياء ومدحهم رب العالمين فوق سبع سماوات، هؤلاء ما كان علمهم إلا عن هذا المربي العظيم وهذا النبي الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لهذا هذه ميزة تميز دين الإسلام ودعوة الإسلام ونبي الإسلام، وتميز بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكره الله تعالى بها وذكر اليهود والنصارى حتى يرجعوا ويعتصموا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتركوا ما هم عليه من الغي والضلال. فقال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا بيان واضح ومدح جليل عظيم، وهو حقيقة الأمر أن محمدا صلى الله عليه وسلم بيّن كل معروف وأمر به ونهى عن كل منكر وحتى على تركه، وكان شاملا في أمره بحيث لم يدخل شيئا مما هو من الطيبات في حيز الحرام، ولم يدخل شيئا من الخبائث في حيز الحلال، بل إن الله عز وجل جعل شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام والإسلام خاليا من كل هذه الأمور، فهو صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء حرمه أو شيء أحله لم يكن في حقيقة الأمر معروفا، أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، بل كل أمره صلى الله عليه وسلم كان يدور حول هذين الأمرين، أمر بمعروف ونهي عن منكر، وأمر بكل معروف ونهي عن كل منكر، وهذا لم يكن لغيره صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء قبل كانوا ربما يعني لم يحرم عليهم في شرعهم بعض الأمور التي هي حرمت علينا وهي خبائث، لهذا حرمها الله عز وجل علينا، ومع ذلك هي حلال عندهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذه الخاصية، أن الله عز وجل اختصه وشرفه بهذا الأمر، أنه جعل شريعته كاملة لا يدخلها نقص، فلم يدخلها شيء من الخبائث ولم يخرج منها شيء من الطيبات، بخلاف من كان قبلنا من الأمم، فربما يحرم الله عليهم بعض الطيبات كنوع من أنواع العقاب، كما قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فبظلم من الذين هادوا، فالله عز وجل هنا عاقب هؤلاء اليهود بظلمهم أن حرم عليهم بعض الطيبات، وهذا بحمد الله عز وجل لم يكن ولا كان في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فليس لدينا في الإسلام شيء حرم عقوبة لنا، وهذا مع الأسف تجد كثير من الناس يقولون لك: لماذا حرمت هذه، لماذا هذه حرام، لماذا هذه حلال. يا أخي يا أختي، اعلموا أن الله عز وجل في شريعة الإسلام ما حرم إلا خبيثة وما أحل إلا طيبة، فكل هذه قاعدة لا تنخرم، فكل شيء حرمه الله عز وجل فكن على يقين وأيقن واعتقد اعتقادا جازما أنه لا ينفعك، أنه لا ينفعك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلربما أنت أو أنت لما تنظر إلى الشيء بعينك الناقصة التي ينقصها الكثير من العلم، فإنك ترى بعض الأشياء حسنة وهي قبيحة، وترى بعض الأشياء سيئة وهي حسنة. فلهذا التحاكم لهذه الأمور في هذه الأمور إلى الله عز وجل وإلى من أرسله الله عز وجل مبلغا عنه ومبينا لدينه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فالتحريم الكامل والتحليل الكامل لا يوجد إلا في شريعة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فمن الأمور التي لم تحرم في الأمم السابقة وحرمت عندنا وكان التحريم لها كما قلنا من أجل كونها خبيثة، مثل قول الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فكل الطعام كان حلالا بغير تفصيل، أما الإسلام بحمد الله عز وجل ففيه التفصيل، فقد بين الخبائث وحرمها وبين الطيبات وأحلها، فهذا باب من أبواب كثيرة قس عليه أمور كثيرة جدا في شريعة الإسلام لا تجدها في أي شريعة سبقت، أي شريعة سبقت كيفما كان شأنها. فهذه شريعة كاملة لا يدخلها نقص في بوجه من الوجوه من أول أمرها. فلهذا نقف هنا عند مسألة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر، فكيف نكون نحن الآن بعد هذه العصور المتطاولة وهذه الأزمان وهذه الأعصار التي يعني فصلتنا عن زمن النبوة والوحي، كيف نكون معتصمين حقا بهذا الأصل العظيم الذي هو ميزة وخاصية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نعد ونعتصم؟ الجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وحتى وقال لنا مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وبحسب ما أن الأمة يقوم في هذا الأصل الذي هو أصل عظيم من أصول الإسلام، حيثما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إلا ورفع الله تعالى شأنهم وجعلهم أمة من أعظم الأمم، وحيثما يتخلوا ويصبهم الكسل وربما يصبهم تصيبهم المعاصي وتنخر جسمهم إلا وقلت خيريتهم عند الله عز وجل، حتى لربما تجد الطائفة من الناس من هذه الأمة لا تسوى عند الله تعالى جناح بعوضة. لما؟ لأنها تركت هذا الأصل العظيم وهو إقامة المعروف فيها وإزالة المنكر منها. فهذا أصل عظيم على الأمة أن تعتصم به وتدعو له. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وحواريوه وناصروه هم الذين يسلكون هذا المسلك، أي أن بعد النبي يأتي الحواريون والأنصار فيأمرون بما أمر النبي وينهون عما نهى عنه النبي. فنبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وقد حتنا بهذا الوصف الذي وصف به من يأمر ومن ينهى، حتنا على أن نكون حقيقة بهذه الصفة، أن نأمر بكل معروف وننهى عن كل منكر، ولا نحجم ولا نحيز الإسلام، ولا نقول ندعو إلى هذا ونترك هذا، أو ننهى عن هذا ونترك هذا، بل نأمر بكل معروف وننهى عن كل منكر، وتكون لنا في هذا كله الشمولية التامة بحسب علمنا. هذا لا شك بحسب العلم يأمر الإنسان، لكنه لا يترك شيئا عالمه من أجل أنه معروف لا يريد أن يأمر به، لا، يأمر بكل معروف وينهى عن كل منكر، فحتى تكون له هذه الخيرية وهذه الصفة التي وصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بل قد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط الوصف، الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو اسم جامع لكل ما عرف في دين الإسلام وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وحتى عليه، والمنكر كذلك اسم جامع لكل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وكل ما هو مكروه أو محرم في شرع الله تعالى فهو داخل في هذا المسمى، فتأمر بكل معروف وتنهى عن منكر، فإن كانت لك القدرة بيدك وإلا فبلسانك وإلا فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. أي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينفك عن الإنسان، حتى ولو بالقلب يأمر بالمعروف في قلبه وينهى عن المنكر ولو في قلبه، فيكون له هذا عمل قلبي يستشعر به اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: اللهم إن هذا معروف ولو بقلبه، اللهم إن هذا منكر ولو بقلبه. أما أن الإنسان يرى وينظر بعينه إلى هذه المصائب وهذه الطامات ولا يتحرك، فهذا أمر جلل وأمر عظيم، فينظر إلى السفور والتبرج والزنا وشرب الخمور وغيرها من الأمور ولا يتحرك في قلبه شيء، فهذا نقص عظيم وهوة عظمى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المقياس وهذا المحك أن الإنسان حينما يخالط الناس أو ربما هو في نفسه، لا بد أن يكون له هذا الميزان مع نفسه ومع غيره، فيكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في نفسه أولا ثم مع غيره بهذه الدرجات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الذي يظهر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأزمان المتأخرة ضل الناس في فهمه، فتجد من يأمر ومن ينهى ليس بأهل حتى يأمر وينهى، وتجد من يظن نفسه يأمر وينهى ليس بأهل أن يأمر وينهى. فالأمر هكذا، تجد المسألة لا تجدها غالبا، لا تجدها يعني صحيحة من طرفيها، فإن وجدت طرفا قد لا تجد الطرف الثاني، وإن وجدت الطرف الثاني لا تجد الطرف الأول. فالذي ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بشروطه وضوابطه وأموره التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم تنظرون يا إخوان، تفقهوا في سيرة خير الأنام، فإن محمد صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى هذه المنزل التي نحن الآن نقف عندها، وهي الأمر بدعوة الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لم يصل صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموطن الذي هو الآن فيه إلا بعد مراحل وأمور كثيرة سبقت هذا الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سبقت منه الفطرة السوية النقية، وسبقت منه العصمة من المعاصي ومن الأمور التي ذكرنا، وهي كثيرة جدا. عصم منها النبي صلى الله عليه وسلم لغاية عظمى، وهي كمال دعوته وكمال اتصافه بالأوصاف التي تخول له أن يكون داعية من الطراز الأول إلى الله عز وجل. ثم زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف فيه بفطرته ولا حتى بعصمته، لم يكتف فيه بهذه الأمور حتى يدعو، بل أرسل الله تعالى إليه الوحي، فأرسل إليه ملكا عظيما يعلمه، وأنزل عليه كتابا عظيما حكيما. فهذا أمر ينبغي أن يتفطن له، فليس كل من يقول عند نفسه أنه يأمر يأمر وينطلق في الأمر، فهذا ليس هو الأمر على حقيقته. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من شروط وضوابط، وأول الشروط وأهمها هو العلم الذي يقابل عند النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر حتى نزل عليه الوحي، كذلك أنت، كذلك أنت تعلمي وتعلم ثم أمر. فأنت تحب أن تأمر، هذه صفة عظيمة وجليلة في الإنسان، أن يكون محبا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو المفروض أن يكون الإنسان في هذه الصفة الجميلة، بل هي من ميزات المسلمين، بل هي ميزة أعظم ميزة تميزت بها هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه من أبرز الصفات التي تصفت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبرز الصفات التي يمكن أن تصف بها الإنسان. إلا أن كما قلت لا بد من هذه الشروط، ففي مقابل أن الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا نحن، لأن طريق التبليغ عندنا لابد أن يمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو العلم، فعلينا من أن نستزيد من العلم ونتعلم. فإذا أردنا مثلا أن نأمر بصلاة، بالصلاة عموما، أذهب وأتعلم وأقرأ كتابا في فقه الصلاة، وأتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فقه الصلاة، وأسأل، فإن الكتب وحدها لا تكفي، أسأل أهل العلم ومن أثق به ومن أظن فيه خيرا ممن يظهر لي أنه عنده علم. فإن مجالسة العلماء والسؤال عن الدين والحرص على هذا من أعظم ما يمكن أن يسعى إليه الإنسان. فبعدما يتعلم ويضبط المسألة كأنها شربة ماء ليس لا يتلعتم فيها، وتكون عنده المعلومة واضحة، حينئذ إذا قتلت الشيء علما فقل به. لكن أن تتسلق وتقفز وتقول وتطير وأنت لما تريش، هذه أمور ما ينبغي أن تكون، بل عواقبها تكون سيئة. فلربما ظننت نفسك آمنا بمعروف، وإذا أنت من أكبر الناس تزهيدا عن هذا المعروف الذي أنت تظن عند نفسك أنك آمر به، والأدهى والأمر أنك تكون واقعا في منكر وأنت لا تدري أو تدري، إذا كان عندك هوى وكان عندك شيء من الأمور التي تجعل لك تلك العزة وتلك النخوة في اتباع المعصية والبقاء على المعصية، فإن الشيطان يدخل من هذه المداخل ويوسوس للناس من هذه الحيثيات. فعلى الناس وعلينا جميعا أن نتعلم قبل أن ندعو إلى الله عز وجل. فالعلم العلم العلم العلم قبل كل شيء، والعلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، هذا هو العلم. فنتعلم القرآن وتعلم السنة ونتعلم ما ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم أهل العلم جملة وتفصيلة. كل من كان من أهل العلم معترف له بالعلم وشهد له العلماء بالعلم، فهذا يؤخذ كلامه ويجعل ممن يستعين به الإنسان على فهم دينه. فبحمد الله تعالى علماء الأمة هم مصابيح الدجى، والله تعالى جعلهم حتى يستنار بهم في هذه الظلمات التي ربما أطبقت الناس. فلهذا العلم والتمسك بأهل العلم ونلتف حول العلماء ونترك قول الجهال والمتربصين والمتسلقين الذين يريدون أن يتسلقوا على أظهر هذه الأمة على حساب هذه الأمة. فالعلم هو أبرز ما يميز الإنسان المسلم الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا تقف عند هذا الحد، فلربما يكون عندك علم لكنك لما تعلم كيف تبلغ هذا العلم، فإن كيفية التبليغ علم في ذاته. فلربما تكون عندك المسألة واضحة بينة، لكنك حينما تأتي وتريد أن تعلمها فتسلك كيفية وطريقة غير الكيفية التي ينبغي لك أن تسلكها، فإذا بك تحيد عن الصواب. فلهذا ينبغي تعلم العلم ثم تعلم كيف يمكن للإنسان أن يبلغ هذا العلم فيوازن بين الأشياء. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب، والناس أحوال، والمنكرات أشكال، والمعروف يتفاوت، والمصالح تتعارض، والمفاسد ربما يعني الإنسان تزدحم عليه المفاسد. فهذه الأمور حينما تجتمع وتكون في دقائق من الأمور، هنا لا يخرج فيها بأمر بمعروف حقيقة ونهي عن منكر حقيقة إلا من كان عالما حقا راسخا في العلم. فلهذا الإنسان لا يتطول على أي شيء، لكنه بحمد الله عز وجل الشيء الذي هو واضح وبين وكان من واضحات الإسلام يأمر به وهو منشرح الصدر، لكن حينما يرى الشيء فيه قيل وقال وفيه هناك مصالح أو مفاسد والأمور تتزاحم، أن تزاحمت المصالح أو كذلك المفاسد، فهنا الإنسان يترك هذا الأمر للعلماء ولمن كان أهلا لهذا المقام. لهذا قال النووي رحمة الله عليه في شرحه لمسلم: إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. وقال القاضي عياد رحمة الله عليه دائما في صفات من يكون آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، قال: أن يكون فقيها بصفة التغيير ودرجاته، بصفة التغيير ودرجاته، فيغير بكل وجه أمكنه زواله به وغلبت على ظنه منفعة تغييره، إلى أن قال: ويرفق في التغيير جهده بالجاهل أو ذي العزة الظالم، كما إلى أن قال رحمة الله عليه: كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الفضل والصلاح، وعلل ذلك ليكون أدعى إلى قبول قوله وامتثال أمره وأسمع لوعظه وتخويفه. فهذه بعض الأشياء هي إشارات فقط بين يدي هذا الموضوع الواسع والعظيم، وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميزة تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا خرجنا، وخرجنا كذلك من انطلاقا من أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف ونهيه صلى الله عليه وسلم بالمنكر كان تاما شاملا لا يدخله نقص في وجه من الوجوه، وإن كان في الشرائع قبله شيء من الأمور التي حرمت عقابا لهم أو التي أحلت سكت الله تعالى عنها عندهم، لكن الله تعالى لما أراد أن يجعل هذه الشريعة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشرائع وأكملها، والتي هيمنت على كل من كان قبلها وعلى كل ما كان قبلها، جعلها الله تعالى في أعلى مراتب هذه الصفات، فجعلها كاملة مكمولة لا ينقصها شيء. ومن جملة كمالها أنها شملت الدين كله، ونحن تبعا لهذا الأمر نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فنكون على هذه الهيئة، فنأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بشروطه وضوابطه. وعسى أن يكون هناك يعني مقام آخر فنتطرق إلى هذا الموضوع بتوسع، فإن الموضوع يعني عظيم وجليل وواسع. والقصد عندنا دائما نحن أننا ندخل إلى بعض هذه المسائل في سياق مسيرتنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لا نخرج عن الغرض والمقصود من هذه الحصص أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعطي إشارات وإضاءات فقط حول بعض هذه المواضع ونربطها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا الربط؟ لأن غالبا ما تجد المؤلفين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يربطون المواضع العظمى في الإسلام بسيرة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا أمر ينبغي أن ينظر، وهذا أمر ما هو بالأمر الجميل، فإنك حينما تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وتربط الأشياء بأصولها وتوسع الدائرة خصوصا، وأن كل موضوع إلا وفيه جملة نصوص وأمور كثيرة يتسع مع الأفق ويتسع معها الفهم، فحين ذلك تفهم معنى النبوة ومعنى الوحي ومعنى محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف دعا وما دعا إليه ولما دعا إليه، فكل هذه الأمور تتفهمها وتتفقه فيها من خلال أنك تربط هذه الأحداث بأصولها ومواضعها العظيمة في مواطنها التي ذكرت فيها في كتب أهل العلم. فهذا موطن خرجنا منه إلى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تعالى لم يبعث ليبين شيئا جزءا من الدين، بل بعثه الله عز وجل ليبين الدين كله وليغير أحوال الناس، كانوا مغربين فجعلهم مشرقين، ما ترك لهم شيئا إلا بين لهم حقه من باطله، وبين الحق وأحقه، وبين الباطل وأبطله، ولم يقتصر على بعض الحق ولم يقتصر كذلك على بعض الباطل، بل بين كل الحق وأحقه وبين كل الباطل وأبطله. وهذا أصل من أصول الإسلام علينا أن نعض عليه بالأيادي والأسنان، فلا نتركه ولا ندعه، فحيثما تترك هذا الأصل تضيع، ويدخل عليك الداخل من هنا وهناك، وتدخل شيئا تظن أنه حق وهو باطل، وتخرج شيئا من الحق وتقول أنه باطل وهو حق، وغير ذلك، فيحصل لك عدم توازن وتضطرب وتخرج بالكلية عن الأصول التي أصلها أهل العلم، والتي تجعلك سالكا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأهل العلم العظام في كل زمان ومكان. مما ميز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبعث لزمان معين، لم يبعث لزمان معين وهو الزمان الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم فقط، يغير مثلا 30 أو 40 أو 50 أو حتى 100 سنة ثم يبطل استعماله، كما يعني يوجد في كثير من السلع يقول لك يعني إذا وصل تاريخها كذا وكذا تبطل. لا، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تخص بزمان. وهذا الكلام حينما أقول هذا الكلام اعلموا علما يقينيا أن هناك من الناس من يظن هذا في دين الإسلام وفي نبي الإسلام، فتجد هيئته وطريقته في الحياة وفي العيش تجدها مخالفة تماما لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسيرته وما جاء به صلى الله عليه وسلم. ولسان حاله يقول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك الزمان، أما هذا الزمان فلا يصح فيه إلا ما نحن الآن عليه، بل هناك من الناس من يبلغ به الغي والضلال حتى يصرح بذلك تصريحا، فيقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندنا للبس كذا ولا ركب على كذا ولا فعل كذا، ومن الأمور التي لا تمت للإسلام بصلة، ليس من الأمور المباحة بل الأمور المحرمة التي هم مقيمون عليها، يقولون لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول الذي هو يدينون به ويقولونه ويدندنون حوله، وما لم يصرح منهم به فلسان حاله كذلك يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا نحن مسلمون أن نعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به من الأمور التي سبق وذكرنا، كل معروف وكل منكر نهى عنه أو كل معروف أمر به صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نعلم أن هذا ليس خاصا بزمن من الأزمان، بل هو أمر جاء إلى قيام الساعة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وسنأتي إلى ذكر النصوص، ثم إنها شاملة في مكانها، فلم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة إلى أهل مكة فقط أو إلى أهل الجزيرة فقط أو إلى العرب فقط أو إلى القارة التي هو وجد فيها فقط، بل بعث صلى الله عليه وسلم إلى كل الأرض، حتى ما المواطن التي يظن أنه ربما يعني لا علاقة لها بهذه الأرض، لو أنه كان فيها إنسان لا ووصله دين النبي صلى الله عليه وسلم لكان ملزما به ولكان عليه أن يأتمر بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا شك فيه. فحتى الذين يعيشون في المناطق المتجمدة أو المناطق التي هي غريبة جدا في شكلها وفي طريقة عيش الناس فيها، ولربما تجد أن بعض الناس يعيشون في الليل 6 أشهر وفي النهار 6 أشهر وغيرها من الأحوال التي هي مخالفة تماما لحال أكثر أهل الأرض أو أماكن الأرض، كل هذا وغيره مما علمنا ومما لا نعلم كل ما كان على وجه هذه الأرض، فإن أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ملزم به وحجة عليه وينبغي عليه أن يتبعه. هذا من مميزات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومما ميز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نحن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قم فأنذر، في هذا الكلام إطلاق عظيم لا يقيد، فلا يقيد أن قم أنذر في مكة فقط أو أنذر في المدينة فقط أو أنذر في الجزيرة كما قلنا، بل في كل مكان مكان يصلح أن يعيش فيه إنسان تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو ملزم باتباعها. فلا كما يقال مثلا هنا الحدود أو الدول، من خرج عن دولة لا يلزم بأوامرها وقوانينها، لا، قانون الإسلام لا يحد بمكان معين بل هو يشمل كل الأمكنة مهما كان شأن هذه الأمكنة علوا ورفعة أو دناءة وغيرها من الأوصاف. شاملة كذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمخاطبين بها، فلم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته العرب فقط أو أهل مكة، بل شملت دعوته صلى الله عليه وسلم كل الناس عموما. وإليك الأدلة على هذه الأمور كلها التي ذكرنا. قال الله عز وجل في محكم كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكلمة العالمين كل يدخل فيها كل إنسان، وكل حتى الجن يدخلون فيها، كل مكلف يدخل في العالمين. فالله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كل الناس، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم، وأصنافهم كلها التي هي معروفة أو التي هي مجهولة، كل من كان من أهلي من الناس عموما، أو من حتى قلنا من كان من الجن، أو كل مكلف فهو داخل تحت أمر الله تعالى بتبليغ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس، قل يا محمد، يا أيها الناس، الناس عموما دون تخصيص، إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا نص واضح وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كلهم عربهم وعجمهم بدون استثناء. وقال الله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ومما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وهنا نتكلم عن ميزة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأشياء لم تعطى لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأمم قبل كانت تبعث لهم رسل، فمثلا الرسول يبعث إلى قومه خاصة لا يخرج عنهم، ولا يؤمر بأن يأمر الناس كلهم جميعا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كانت هي شريعته ودعوته صلى الله عليه وسلم شاملة لكل الناس. بل كان الأنبياء قبل يبعثون إلى أقوامهم فقط، وهذه خاصية خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه شملت دعوته صلى الله عليه وسلم كل الناس. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت للأرض، وهذا يؤيد ما قلنا أن الأرض كلها هي محل لشريعة الله تعالى ولشريعة الإسلام التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي أينما تظن نفسك، في أينما كنت، ولو في بلاد الإسكيمو أو في أي مكان، فذلك محل لأن تعبد الله تعالى بدين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لك أن تخرج عنه، وليس لك أن تخرج عنه، فلا يمكن أن تخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما تخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاجه وطريقته، فأنت متوعد بوعيد شديد، كما سيأتي بيان ذلك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحلت المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يؤيد ما قلناه بأن الإنسان ملزم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده. هذا حلف من النبي صلى الله عليه وسلم، حلف بالله عز وجل تعظيما لما هذا الأمر الذي يريد أن يقوله، فذكر هذا الحلف بين يدي هذا الكلام، فقال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بأحد من هذه الأمة، المقصود به الأمة في هذا السياق هي أمة الدعوة، هي الإنس عموما والجن عموما. فما يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن الذي نحن الآن واقفين عنده إلى قيام الساعة، كل من ولد من هذا الموطن الذي هو أنزل الله تعالى فيه يا أيها المدثر إلى أن تقوم الساعة، كل الناس وكل الجن ملزمون بهذا الكلام. فمن يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهديه وبعقيدته وبشريعته وبصلاته وبزكاته فملزم باتباعها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أعطى مثل يهودي ولا نصراني، حتى لا يظن هؤلاء اليهود أو النصارى أنهم خارجين عن هذا الكلام. لا، اليهود والنصارى هم كذلك داخلون، وأنبياؤهم وكتبهم نسخت بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد أنبيائهم، فهم ملزمون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو كان أنبياؤهم أحياء لكانوا ملزمين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما رآه يتصفح أوراقا في التوراة، فقال والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فهذا في مقام الأنبياء والأصفياء والرسل العظام، لو كانوا أحياء في عصر وجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا ملزمين باتباعه، فكيف يقال بعد ذلك شيء من الكلام أو من المقال؟ فهذا أمر واضح وبين وجلي، فإن محمد صلى الله عليه وسلم ملزم كل أحد باتباعه، ولم وإذا لم يتبع قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت. أي إنسان يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقام عليه الحجة ويعلم بأن محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة الرسول ونبي كريم ولا يتبعه صلى الله عليه وسلم، قال ثم يموت هذا الإنسان ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا أمر واضح وبين وجلي، فلا يمترين في أحد ولا يغتر بزخاريف الكلام وتزويق البيان، وربما يذهب مع ما يقال فيظن أن الإنسان يسعه أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر مباح، من شاء فليعبد الله بطريقة الهندوس وبطريقة اليهود وبطريقة النصارى وبطريقة فلان وعلان. كلا وبلا، فإنك إذا لم تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه يخبرك، وكن على يقين بأن خبره حق ويقين، وأنك ستراه رأي العين. أنك إذا لم تتبعه وتؤمن بما أرسل به صلى الله عليه وسلم فأنت ستكون من أهل النار لا محالة ولا شك. مما يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته هيمن على العالم كله بأسره، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مقداد بن الأسود: لا يبقى على وجه الأرض بيت مضر ولا بيت وبر، أي أنواع البيوت كيفما كانت، سواء من الحجارة أو من الجلود أو من غيرها، أي بيت كناية عن أي أهل وأي ناس كيفما كانوا على وجه هذه البسيطة، إلا أدخل الله عليهم. وهذا خبر، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في أمر، لكن هذا الخبر مضمن معنى الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على وجه الأرض بيت نظر ولا بيت وبر إلا أدخل الله عليهم الإسلام. فهذا الخبر من أخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته صلى الله عليه وسلم الأرض كلها، فكل الناس يدخل الله عز وجل عليهم الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما عز، إما يدخل إلى بيت فيعزهم، أو يدخل إلى بيت فلا يقبلونه فيذلهم، فيعز من قبله ويذل من لم يقبله. وهذه الدلة ليس معنوية، هذه الدلة مادية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إما يعزهم ويهديهم إلى الإسلام وإما يذلهم فيؤدوا الجزية، أي يدخلوا تحت حكم الإسلام. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه، أخرجه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم، وقال عن نصرة الشيخين، ووفقه الذهبي رحمة الله عليه. فهذا الحديث دال دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شاملة إلى أهل الأرض كلهم، ولا نقف عند هذا الحد، بل دعوته صلى الله عليه وسلم ستدخل على أهل الأرض كلهم، إن لم تدخل في زمان أو في وقت من الأوقات فإنه سيأتي عليها زمان فتشمل الأرض كلها مشارقها ومغاربها. ومما أيد كذلك هذا الأمر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان، وهذه من المبشرات التي تحفز الإنسان في هذا الزمان لينظر كثرة المعاصي وكثرة الفجور وكثرة الفسوق. لا تيأس، لا تيأس يا أختاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبشر فيقول بأن الله تعالى سيدخل على الناس كلهم، ولا يبقى بيت إلا أدخل الله عليه الإسلام. إما يعز أهل هذا البيت فيكونون من أهل الطاعة ومن أهل الاستقامة ومن أهل العقيدة السليمة، وإما أن لا يقبلوا فيكونوا تحت حكم الإسلام، تحت حكم الإسلام فيؤدوا الجزية كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلت مما يؤيد هذا المعنى ومما يحفز ويبشر ويجعل في الإنسان سرورا كذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان أنه قال إن الله زوى، زوى للأرض، زوى بمعنى ضم، جمع، جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها، مشارق، فرأيت مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها أي كل الأرض بدون استثناء. وإن أمتي، وإن أمتي أي أمة الاستجابة ومن اتبعه صلى الله عليه وسلم، إن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فإن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بدأت، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لم تبدأ لتبقى في مكان معين أو لزمان معين أو لشخص معين أو لتأمر بشيء معين مضيق، بل جاءت بأمر واسع عظيم، وهو أنها أمرت بكل معروف وبكل منكر نهت عنه، وجاءت لكل الناس بدون استثناء، وجاءت لكل مكان بدون استثناء، وجاءت لكل زمان بدون استثناء. وسيحصل هذا واقعا، إن لم يحصل فيما مضى سيحصل فيما أتى، وهذا خبر من الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام. فنكتفي بهذا القدر، وهذه مميزات، بعض مميزات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمميزاتها كثيرة وعظيمة وجليلة. فنكتفي بهذه الأشياء، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وإن شاء الله تعالى في الحصة القادمة سندخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ونتفقه في شيء من دعوته صلى الله عليه وسلم في مكة. وكان الذي يعني قلنا أنه سيكون في هذه الحصة والدعوة في مكة، إلا أنه نظرا لأن أطلنا شيئا ما في ذكر هذه الخصائص، فسيكون إن شاء الله تعالى الكلام حول الدعوة في مكة في الحصة القادمة. فنسأل الله تعالى أن يثيب الجميع السامعين والمستمعين، وأن يوفقنا للعلم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه وشريعته، وأن يكون لنا ذلك الهم، وأن يكون لنا ذلك الشوق لكي نتعلم ونعمل بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإنه لا فلاح ولا نجاح في هذه الدنيا إلا باتباع وسلوك طريقته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.